بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. تجب الجماعة للخمس المعدات على الرجال الأحرار القادرين، وحرم أن يؤمى قبل راتب إلا بإذنه أو غدره أو عدم كراهيته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في صلاة الجماعة، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: تجب الجماعة للخمس المؤداة. فأفاد أن صلاة الجماعة واجبة في الصلوات الخمس، قال المؤلف رحمه الله تعالى: المؤداة. فيفهم من كلامه رحمه الله أنها إذا كانت مقضية فلا تجب صلاة الجماعة لها، لكن لا شك أن صلاة الجماعة للمقضية أيضا مشروعة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لما فاتتهم صلاة الفجر صلى بهم جماعة، فدل على مشروعية صلاة الجماعة حتى وإن كانت الصلوات الخمس مقضية ولم تكن مؤداة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: على الرجال. فالصلاة الخمس إنما تجب على الرجال دون النساء. يجوز للنساء أن يصلين جماعة، وإذا حضرن مع الجماعة يصلين جماعة، لكن هذا ليس واجبا عليهن. والدليل على جواز حضورهن الجماعة في المساجد قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فدل على جواز حضورهن الجماعة في المساجد، لكن هذا ليس على سبيل الوجوب. وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله على الرجال أنه يجب على الرجال سواء كانوا في حال الحضر أو كانوا في حال السفر، لأن المؤلف رحمه الله لم يفرق بين السفر والحضر في صلاة الجماعة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: على الرجال الأحرار. فلا تجب صلاة الجماعة على العبيد، لأن وجوب صلاة الجماعة على العبيد يفوت على المالكين لهم، يفوت عليهم مصالحهم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: القادرين. فأفاد بهذه الكلمة أن صلاة الجماعة تسقط عن غير القادر لأي عذر معتبر كان، والدليل على ذلك عدة أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فدل على استثناء أصحاب الأعذار من وجوب صلاة الجماعة، لكن الأعذار إنما تقدر بميزان الشرع لا بميزان الهوى. إذا تبين ما سبق من وجوب صلاة الجماعة في الصلوات الخمس، فما هو الدليل على وجوبها؟ والجواب أن الأدلة على وجوب صلاة الجماعة متكاثرة من الكتاب والسنة حدا يبلغ أو يصعب استقصاؤه وذكره، لكن من الأدلة على وجوب صلاة الجماعة من القرآن الكريم: أولا قول الله تبارك وتعالى: واركعوا مع الراكعين، هذا أمر والأمر الوجوب. ومن الأدلة على وجوب صلاة الجماعة من القرآن: ثانيا قول الله تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فأوجب الله تبارك وتعالى صلاة الجماعة في حال الخوف، فكيف بحال الأمن؟ وتأملوا في آية النساء في صلاة الخوف، وسيأتي معنا إن شاء الله في الغد صفة صلاة الخوف. تأملوا كيف أن الله تبارك وتعالى أوجب صلاة الجماعة في حال الخوف التي تختلف فيها هيئة الصلاة، كل ذلك لأجل أن يصلوا جماعة واحدة، مع أنه كان بالإمكان أن ينقسموا قسمين فتصلي الجماعة الأولى مستقلة ثم تصلي الجماعة الثانية مستقلة، أليس كذلك؟ ومع ذلك شرع الله تبارك وتعالى صلاتهم جميعا صلاة واحدة كما ذكر ذلك في سورة النساء في الآية التي ذكرتها آنفا. وكذلك من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه ليس له قائد يقوده إلى المسجد، قال: فهل لي من رخصة؟ يعني في التخلف عن صلاة الجماعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فإذا كان هذا في حال هذا الأعمى الذي لا يجد قائدا يقوده إلى المسجد، فكيف بحال من دونه؟ وكذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا في الصحيحين. وفي رواية في السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا ما فيها من النساء والذرية، يعني في البيوت، لفعلت. فلا يمكن أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو يهم بفعل هذه العقوبة العظيمة إلا في حق من ترك واجبا. هذا بعض النصوص الدالة على وجوب صلاة الجماعة من القرآن ومن السنة النبوية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحرم أن يؤمن قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهيته. فإذا كان الإمام راتبا، إمام المسجد راتبا بمعنى مكلفا بالإمامة، فهو راتب، هو الإمام المستمر، فلا تجوز الصلاة قبله بدون إذنه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وحرم أن يؤمن قبل راتب إلا بإذنه. لكن فإن قال قائل: وما هو الدليل على حرمة الإمامة قبل الراتب إلا بإذنه؟ فالجواب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في سلطانه. يعني الرجل في سلطانه أحق بالإمامة من غيره، والإمام الراتب في مسجده في حكم السلطان. لكن المؤلف رحمه الله تعالى استثنى ثلاث حالات يجوز فيها الإمامة قبل الراتب. الحالة الأولى أن يأذن الإمام الراتب، كأن يكلف إنسان بالإمامة، أو يقول إذا دخل وقت الإقامة ولم أحضر فأذنت لكم في الصلاة، هذه الحالة الأولى. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أذن لأبي بكر رضي الله عنه بالإمامة. الحالة الثانية أو عذره، يعني عذر الإمام، كأن يتخلف تخلفا شديدا يشق على الناس يتأخر لأي عذر من الأحذار، فيجوز الصلاة قبله. ولهذا لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للصلح بين طائفتين من المسلمين في قباء في بني سالم بن عمر أو عمر بن سالم، تأخر النبي صلى الله عليه وسلم فأقام بلال وصلى أبو بكر رضي الله عنه، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم الصلاة. الحالة الثالثة أو عدم كراهته، فإذا علم من حال الإمام أنه لا يكره من الإمامة قبله فهذا جائز. لماذا؟ لأن الإمامة حق له، فإذا أسقطه هو لم يكن في الإمامة قبله من بأس. نعم. ومن كبر قبل تسليمة الإمامة الأولى أدرك الجماعة. نعم، قال المؤلف رحمه الله: ومن كبر قبل تسليمة الإمامة الأولى أدرك الجماعة، يعني أن إدراك الجماعة يكون بإدراك أقل جزء من الصلاة، فيكون بإدراك التسليمة مع الإمام. فعلى المذهب أن من أدرك التسليمة الأولى مع الإمام فقد أدرك الجماعة. والدليل على ذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أدرك ركعة من الإمام مع الإمام فقد أدرك الجماعة أو فقد أدرك الصلاة. قالوا: وإدراك أي جزء من الصلاة يشبه إدراك الركعة فيكون حكمه حكمها. واضح يا إخوان؟ وعلى هذا المذهب يرون إدراك الوقت يكون بإدراك أقل جزء من الصلاة وهو التكبيرة، أليس كذلك؟ ويرون أن إدراك الجماعة يكون بإدراك التسليمة. بقي معنى إدراك آخر وما بقي؟ نعم، بقي إدراك ركعة. نعم ركعة، لا لا، إدراك الصلاة الركعة أمرها واضح، لكن إدراك الجمعة، هل الجمعة تدرك بتسليمة؟ على المذهب لا، سيأتي معنا حكمها إن شاء الله في الغد، عفوا في الفصل القادم، يرون أنها تدرك بإدراك ركعة. نعم. فمن أدركه راكعا أدرك الركعة. والقول الثاني في المسألة أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، قياسا على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. تفضل. ومن أدركه راكعا أدرك الركعة بشرط إدراكه راكعا وعدم شكه فيه وتحريمته قائما، وتسمى ثانية للركوع، وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها. نعم، لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يكون به إدراك الجماعة ذكر ما يكون به إدراك الركعة، فقال المؤلف رحمه الله: ومن أدرك الإمام راكعا، ومن أدركه راكعا يعني أدرك الإمام راكعا أدرك الركعة، لكن بثلاثة شروط. بما تدرك الركعة مع الإمام؟ تدرك بثلاثة شروط ذكرها المؤلف. الشرط الأول بشرط إدراكه راكعا، بشرط إدراكه راكعا، يعني تدخل مع الإمام وهو لا زال راكعا. الشرط الثاني قال المؤلف رحمه الله عدم شكه فيها، فإذا شككت هل أدركت الإمام راكعا أو أدركته بعد رفعه من الركوع فالحكم أنك أدركته بعد الرفع من الركوع فلا تحتسبها ركعة. بما يكون إدراك الإمام راكعا؟ يكون بإدراكه راكعا بأقل جزء منها، فلو أدركته للحظة وهو راكع قبل أن يرفع ويقول سمع الله لمن حمده تكون قد أدركت الركعة معه. الشرط الثالث وهو يتهاون فيه كثير من الناس، قال المؤلف رحمه الله وتحريمته قائما، بمعنى أن يكبر تكبيرة الإحرام قائما. فلو لم يكبر تكبيرة الإحرام فإن ذلك أولى أنه لم يدخل في الصلاة أصلا، ولو كبر تكبيرة الإحرام راكعا فما حكم صلاته؟ لا تصح. لماذا؟ لأن تكبيرة الإحرام لابد أن تؤدى في حال القيام المستطيع كقراءة الفاتحة. طيب ما هو الدليل على أن إدراك الركوع يكون به إدراك الركعة؟ الجواب ما في الصحيح من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع دون الصف، يعني ركع قبل الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة، وإنما نهاه قال ولا تعد، يعني لا تعد إلى الركوع قبل الصف، لأنه دخل في الصلاة قبل أن يلحق الصف حتى يدرك الركعة. ثم قال المؤلف رحمه الله وتسن ثانية للركوع، ففهمنا من هذا أنه كبر تكبيرتين، تكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام وهذه ركن لا بد منها حال القيام كما ذكر المؤلف رحمه الله. الحالة الثانية أو التكبيرة الثانية أن يكبر للركوع، وحكم هذه التكبيرة في حقه قال المؤلف بأنها سنة وتسن ثانية للركوع، لأن له أن يكبر تكبيرة واحدة ينويها للإحرام وتقع للركوع أيضا، لكن الأكمل أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة للإحرام ثم تكبيرة للركوع. نعم وتحريمته قائما، يعني لا بد أن يكبر تكبيرة الإحرام قائما. كيف ذلك؟ يعني ما يأتي مثلا والإمام راكع فيستعجل هو يمشي ثم إذا انحنى نصفه قال الله أكبر، لابد أن يقول التكبيرة كاملة وهو حال القيام قبل أن يركع، لأن تكبيرة الإحرام ركن الواجب قد يتحمله كما قلنا الإمام عن المأموم، أليس كذلك؟ لكن الركن لا يتحمله الإمام عن المأموم. واضح؟ تفضل. عفوا. قال المؤلف رحمه الله وما أدركه وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها، يعني ما أدرك المأموم مع الإمام آخرها وما يقضيه أولها، هذا هو المذهب. كيف يكون ذلك؟ يعني لو أن إنسان أتى في صلاة المغرب وقد فاتته ركعتان، دخل مع الإمام في الركعة الثالثة. الركعة الثالثة في حق المأموم الذي عليه الذي لم يدرك كامل الصلاة، هل هي في حقه الأولى أو الثالثة؟ المذهب أنها الثالثة، المذهب أنها الثالثة، ولهذا قالوا ما أدركه وما أدرك معه آخرها، وما يقضيه هو أولها. تصورته ولا ما تصورته يا أخوان؟ ها؟ يعني أنت الآن لما جئت مع الإمام الركعة الثالثة، الركعة الثالثة في حقك هل هي الأولى أو الثالثة؟ على المذهب هي الثالثة في حقك وتقضي الأولى والثانية. لكن السؤال، هل هناك فرق بين هذا القول أو القول الآخر أن ما أدركه هو أولها؟ ما هو؟ أحسنت، بمعنى على المذهب إذا قام بعد سلام الإمام يأتي بدعاء الاستفتاح، هو أول الصلاة في حقه، وله أن يجهر ويقرأ سورة بعد الفاتحة استحبابا، لأنه أدرك، لأن ما يقضيه هو أولها. واضح إخوان؟ طيب ما هو دليل المذهب؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما فاتكم فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا. إذن يقضون ما فاتهم، والصحيح أن ما أدركه هو آخرها، ما أدركه هو أولها في حقه، ما أدرك من الصلاة هو أولها في حقه، فلا يدعى دعاء الاستفتاح مثلا مرة أخرى. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فاقضوا، فليس المراد بالقضاء معناه عند الفقهاء، وإنما المراد بالقضاء يعني الأداء، فأدوا، بدليل أن القضاء يطلق في الكتاب والسنة على هذا المعنى. فإذا قضيت الصلاة يعني أديتم الصلاة فانتشروا في الأرض، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا، يعني فإذا أديتم الصلاة، أليس كذلك؟ بخلاف معنى القضاء عند الفقهاء، وبدليل أنه جاء في الرواية الأخرى للحديث: وما فاتكم فأتموا. نعم. ويتحملوا عن مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهدا أولا إذا سبق بركعة، لكن يسن أن يقرأ في سكتاته والسرية، وإذا لم يسمعه لبعد لا ترش. نعم. قال المؤلف رحمه الله: يتحمل عن مأموم، يعني يتحمل الإمام عن مأموم. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى ستة أشياء يتحملها الإمام عن المأموم. ما هي هذه الأشياء الستة؟ قال المؤلف رحمه الله: قراءة، يعني يتحمل عنه قراءة الفاتحة. ولهذا سبق معنا في أركان الصلاة أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمأموم المنفرد، ولكن يتحملها المأموم عن الإمام. إذن يتحمل عنه قراءة الفاتحة، لكن كما سيأتي معنا يسن للمأموم أن يقرأ الفاتحة في حال سكتات الإمام وفي حال السرية من باب أولى. والدليل على أنه يتحمل القراءة عنه أن المأموم مأمور بالإنصات، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فقراءة الإمام قراءة للمأموم. ثانيا قال المؤلف رحمه الله وسجود سهو، فيتحمل الإمام عن المأموم سجود السهو إذا كان قد أدرك الصلاة معه كاملة، وكذلك يتحمل عنه سجود السهو في السهو الذي وقع في الجزء الذي أدركه مع الإمام. كيف يكون ذلك؟ لو أن مأموما نسي التسبيح في الركوع أو في السجود، يكون قد ترك واجب من واجبات الصلاة، ومن ترك واجبا فعليه سجود السهو، ليس كذلك؟ فهل يسجد المأموم للسهو بعد سلام الإمام؟ الجواب لا، يتحمله الإمام عنه. لكن لو ترك التسبيح في الركوع ساهيا بعد مفارقته للإمام وقضائه الركعات التي عليه، هل يسجد للسهو؟ نعم، لأن السهو وقع بعد مفارقته للإمام. واضح إخوان؟ قال المؤلف رحمه الله وتلاوة، هذا الأمر الثالث الذي يتحمله الإمام عن المأموم، فيتحمل عنه سجود التلاوة. ومعنى هذا أن المأموم لو قرأ سورة فيها سجدة فإنه لا يسجد للتلاوة، لأنه لو فعل فارق الإمام ولم يأتم به، وإنما يتحملها الإمام عنه. الأمر الثالث الرابع قال المؤلف رحمه الله وسترة، يعني يتحمل الإمام عن المأموم السترة. فالسترة كما هو معلوم سنة من سنن الصلاة، أن يصلي إلى السترة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على السترة سفرا وحضرا، وبقدار السترة أن لا تقل عن مؤخرة الرحل، يعني تكون بقدر ذراع فأطول. فالإمام يتحمل عن المأموم السترة، لأن سترة الإمام سترة له ولمن خلفه، فالسترة واحدة للإمام. واضح إخوان؟ ثم قال المؤلف رحمه الله سادسا ودعاء قنوت. ففي الوتر الذي يقنط هو الإمام فقط، ويتحمل دعاء القنوت عن المأموم، ولو أنه ركع ولم يقنط تبعه المأموم ولا يتأخر عنه. سادسا قال المؤلف رحمه الله وتشهدا أول إذا سبق بركعة. إذا كان المأموم مسبوقا بركعة فإن الركعة الثانية في حقه هي الركعة الثالثة في حق الإمام، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ نعم؟ بلى. كيف؟ كيف؟ أي صلاة؟ المغرب أمرها واضح أن الإمام سيجلس. الإمام مثلا في الظهر أو في العصر أو في العشاء فاته المأموم ركعة واحدة، الركعة الثالثة في حق الإمام هي الركعة الثانية في حق المأموم، أليس كذلك؟ هل يجلس التشهد الأول؟ لا يجلس، لأنه لو جلس فارق الإمام. ما الحكم؟ يتحمله الإمام عنه. وهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله وتشهدا أول إذا سبق بركعة. قال المؤلف رحمه الله لكن يسن أن يقرأ في سكتاته والسرية. أولا قال المؤلف رحمه الله يسن، فليس قراءته في السرية على المذهب ولا في سكتات الإمام ليست على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب. فعلى المذهب لو أنه لم يقرأ صلاته صحيحة سواء في الصلاة السرية أو في سكتات الإمام. والأقرب والله أعلم أنه في الصلاة السرية يلزمه أن يقرأ الفاتحة. يسن له أن يقرأ في ثلاثة حالات. الحالة الأولى في سكتاته وهذا في الصلاة الجهرية أليس كذلك؟ الحالة الثانية في الصلاة السرية قال المؤلف رحمه الله والسرية وكذلك في الركعات التي لا يجهر بها من الصلاة الجهرية الثالثة والرابعة في العشاء والثالثة في المغرب. الحالة الثالثة وإذا لم يسمعه لبعد يعني إذا لم يسمع صوت الإمام لبعد وهذا يتصور كثيرا خاصة قبل الأجهزة مكبرة الصوت قد يكون من بآخر المسجد أو خارج المسجد إذا ازدحمت الصفوف لا يسمعون قراءة الإمام وإنما يسمعون التكبير فقط. فإذا كان لا يسمع الإمام لأجل البعد فإنه يسن له أن يقرأ لأنه لا يؤمر بالسكوت فقط دون قراءة أو استماع. لكن المؤلف رحمه الله قال لبعد لا لطرش لأنه قد لا يسمع الإمام لأمرين أو لأحد أمرين إما لبعده عن الإمام أو لضعف سمعه كونه أطرش لا يسمع بالكلية أو ضعيف السمع جدا. فالأطرش مأمور بعدم القراءة لأن العارض عنده لا عند الإمام. واضح أخوان؟ نعم. وسن له التخفيف مع الإتمام وتطويل الأولى على الثانية مع الإتمام وسن له التخفيف مع الإتمام وتطويل الأولى على الثانية وانتظاره داخل ما لم يشق. نعم. قال المؤلف رحمه الله وسن له يعني سن للإمام التخفيف مع الإتمام أن يخفف الصلاة لكن لا يخففها تخفيفا مخلا وإنما يخففها تخفيفا يحصل معه الإتمام بأن لا يقصر أبدا عن أدنى الكمال وهو ثلاث تسبيحات في الركوع وفي السجود إلى آخر هذا. والدليل على ذلك ما في الصحيح في حديث معاذ رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جاء في حديث أنس وفي غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم أمن الناس فليخفف فإنه يصلي وراءه الضعيف والكبير وذا الحاجة يعني صاحب الحاجة. لكن التخفيف في الصلاة يا أيها الأخوة إنما يفهم بحسب مفهوم الشرع. بعض الناس يعتبر صلاة الإمام مثل صلاة العشاء بقدر 10 دقائق صلاة طويلة أليس كذلك؟ فهل يقول الإمام أيكم أما الناس فليخفف أو إنك أفتان أنت يا معاذ تفتن الناس عن صلاتهم؟ نقول أكمل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أفتان أنت يا معاذ هل لا قرأت بسبح والليل إذا يغشى؟ لو أن أحد الأئمة في صلاة العشاء قرأ بسبح وفي الركعة الثانية والليل إذا يغشى هل يعدونه الناس قد خفف جدا أو يعدون صلاته متوسطة أو طويلة عند بعض الناس؟ فنفهم التخفيف وفق ما جاء في الشرع نعم يراعى حال المأمومين إذا كان إنسان خلفه كبير سن أو مريض أو ما شابه، لكن هو يقصر جدا. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه كأنه يتحدث عن واقع الناس في زماننا أو واقع بعض الناس في زماننا، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف وإنه لا يؤمنا بالصافات. يعني اللي قال خففوا بالصلاة هو اللي صلابنا في الصافات سبع أوجه. فالتخفيف في مفهوم النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ليس هو التخفيف في مفهوم بعض الناس الذي يستعجل في الصلاة جدا. ومن اللطائف في هذا أن الإمام يراعي حال المأمومين وقد يخفف جدا في عارضا ليس دائما ما في الصحيحين، وهذا يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة وشعوره بأحوال الناس كلهم وكريم خلقه صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الصحيحين، تأملوا هذا الحديث العظيم، إني لأدخل في الصلاة وأنا أنوي إطالتها مثل صلاة العشاء أو ما شابه. قال فأسمع بكاء الصبي، إما أن يكون حاضر في المسجد أو مجانب المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأخفف، يعني نوى يطول، نوى أن يقرأ سورة طويلة. قال صلى الله عليه وسلم فأخفف لما أعلم من وجد قلب أمه عليه. يقول أنا أعرف أن أمه التي صلت معنا في آخر المسجد لما سمعت بكاء طفلها تألق قلبها بالطفل فأحبت ألا نطيل حتى تدرك طفلها. قال فأخفف لما أعلم من وجد قلب أمه عليه. فصلوات الله وسلامه عليه أبدا ودائما إلى يوم الدين. قال والله رحمه الله وتطويل الأولى على الثانية، يعني يسن أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية لما جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين وفي غيره أن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يطيل الأولى أطول من الثانية. لكن قد تكون الثانية مساوية للأولى أو أطول منها شيئا يسيرا في بعض الأحوال، مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في سورة في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بسبح وفي الركعة الثانية بهل أتاك حديث الغاشية، أيهما أقصر سبح أو الغاشية؟ سبح أقصر، الغاشي أطول قليلا، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ ما هي أطول محمد؟ لا أطول تقريبا بسطرين أو ثلاثة، ممكن تحسب الأسطر وتعرف أن قطعا أطول، أو عدد الآيات، عدد الآيات قد يقول قائل لا ينضبط، لا شك أنها أطول على كل حال، ومع ذلك أو هي مساوية لكنها أطول ليست مساوية، ومع هذا فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي بعض الحالات العارضة قد تكون الركعة الثانية أطول، لكن السنة أن تكون الركعة الأولى أطول حتى يلحق الناس ويدركوا الركعة ويدركوا الجماعة بكاملها. قال المؤلف رحمه الله تعالى وانتظار داخل ما لم يشق، يسن له أن ينتظر الداخل ما لم يشق. وانتظار الداخل يكون بأن يطيل الركعة الأولى كما قلت، حتى جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر قال يقيم الصلاة فيذهب أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ويتوضأ ويأتي ويدرك مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى، هذا ما يقل أبدا عن خمس دقائق على أقل تقدير، وأظنها أطول من خمس دقائق. قول الإنسان يذهب إلى البقيع ولن يكون في طرف البقيع القريب وسيكون في أبعد ويقضي حاجته ويتوضأ ثم يعود ويدرك مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى يدل على إطالته. الأمر الثاني الإطالة في الركوع، فإذا كان الإمام راكعا مثلا وسمع صوت داخل المسجد يسن له أن يطول في الركوع قليلا حتى يدرك المأموم الركعة. لكن قال المؤلف ما لم يشق فلا يطيل إطالة تشق على الذين خلفه، فهم أولى بالمراعاة من هذا الذي أتى متأخرا. يعني أحيانا مثلا يكون إمام راكع فيدخل واحد، فإذا أراد يرفع دخل ثاني، إذا أراد يرفع دخل ثالث، يستمر ما يستمر. إذا بلغ حالا يشق فيه على المصلين خلفه فإنه يرفع ولا ينتظر الداخل. إذا انتظار الداخل مقيد بما إذا لم يشق على المصلين خلفه. نعم، في سؤال عن المضى؟ تفضل الشيخ. فصل. الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه ولا تصح. نعم. قال المؤلف رحمه الله فصل، وهذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام الإمامة. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله في أحكام الإمامة، فقال رحمه الله الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه. من أولى الناس للإمامة؟ قال المؤلف رحمه الله الأقرأ بشرط أن يكون عالما فقه الصلاة، فهو في هذه الحالة أولى من الأفقه. كيف يكون هذا؟ لو وجد عندنا اثنان، أحدهما فقيه عالم في كل الأحكام الشرعية والآخر أقرأ منه، أفضل بقراءة القرآن وأحفظ وأجود منه، لكنه دونه في الفقه أقل علما منه، فأيهما أحق بالإمامة؟ قال المؤلف رحمه الله الأحق هو الأقرأ بشرط أن يكون عالما فقه صلاته. أما إذا كان ليس عالما فقه صلاته فالأفقه مقدم عليه. لماذا ذكر فقه صلاته؟ لأنه قد يحتاج إلى ذلك في سجود السهو وفي غيره من الأحكام، أليس كذلك؟ أما بقية الأحكام الفقهية فلا يحتاجها في الصلاة. وكل هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. يعني إذا حصل هناك مشاحة كل يريد أن يكون هو إمام أو من حيث الأفضل. أما لو أما أحدهما، يعني لو أما الأقل قراءة الأقرأ جاز ذلك. والدليل على هذا حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه في صحيح مسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. وليس المراد حفظ الحديث وإنما المراد الفقه. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما يعني إسلاما، وفي رواية فأقدمهم سنا يعني أكبرهم سنا. فهذا الحديث هو المرجع في مراتب الناس في الإمامة. نعم. ولا تصح خلف فاسق حكمة في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره. نعم. هذه المسألة عقدها المؤلف رحمه الله تعالى في الصلاة خلف الفاسق، فقال لا تصح الصلاة خلف فاسق. والفسق هو في اللغة هو الخروج. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني خرج عن أمر ربه. وفي الاصطلاح الشرعي هو ارتكاب الكبائر أو المداومة على فعل الصغائر، يعني أن يكون يفعل كبيرة أو مداوما فعل صغيرة من الصغائر. وإن كان الفسق قد يأتي في الاصطلاح الشرعي بمعنى الكفر كما في قوله تعالى إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، المراد هنا أنه كفر. فقال مالك رحمه الله: لا تصح خلف فاسق، سواء كان الفسق بالأفعال مثل شرب الخمر وأكل الربا وما شابه ذلك، أو كان بالاعتقاد. فلا تصح مثلا خلف الرافضة على المذهب، أو خلف الخوارج، أو خلف هؤلاء أهل البدع. ثم استثنى فقال: إلا في جمعة وعيد بشرط تعذرهما خلف غيره، يعني إلا في صلاة الجمعة أو في صلاة العيد إذا لم يجد الإنسان إماما غير فاسق، حتى لا يتحول، حتى لا يترتب على ذلك ترك الصلاة بالكلية. هذا هو المذهب في أن الإمامة لا تصح في الفاسق، يعني لا تصح إمامة الفاسق لما سبق ذكره. والقول الثاني في المسألة أن إمامة الفاسق صحيحة ما دام مسلما، وهذا هو القول الصحيح إن شاء الله، وهذا الذي يسعى الناس في هذه الأزمنة. لكن لا شك أن الإنسان كلما كان أكمل دينا كان أولى بالصلاة خلفهم من ليس كذلك. وها هنا قاعدة يذكرها بعض العلماء، وهي أن كل من صحت صلاته صحت إمامته إلا بدليل، إلا بدليل. كل من صحت صلاته في نفسه صحت إمامته لغيره إلا بدليل. على كل حال نتجاوز الخلاف في هذه المسألة. نعم. إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، ولا إمامة من حدثه دائم. نعم. ولا إمامة من حدثه دائم، لا تجوز الصلاة خلف من حدثه دائم، مثل من به جرح ينزف لأن خروج الدم ناقض للوضوء كما سبق معنا أو ما شابه ذلك، لأنه إنما عفي عن العذر، لكن ليس للصلاة خلفه من عذر، لأنه يجوز أن يصلى خلف غيره، صلاته صحيحة في نفسه لأجل العذر، أليس كذلك؟ لكن ما هو العذر في إمامته لغيره؟ نعم. ومن وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها حرفا لا يدغم أو يلحن فيها لحنا يحول المعنى إلا بمثله. نعم. وأمي، والأمي في عرف الفقهاء ليس هو الذي لا يحسن القراءة والكتابة كما في عرف الناس اليوم. إذا قال الفقهاء أمي فالمراد بالأمي هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. كيف ذلك؟ قال: لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها حرفا لا يدغم أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. فاللحن في الفاتحة على نوعين: لحن يحيل المعنى فهذا لا تصح الصلاة خلفه، مثل ماذا؟ لو أن الإمام يقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا لحن يحيل المعنى. فرق بين أنعمت وبين أنعمت، أليس كذلك؟ أما إذا كان اللحن لا يحيل المعنى، مثل لو أنه قال: الحمد لله رب العالمين، هذا لحن لا يحيل المعنى، ينبغي أن يعلم لكن تصح الصلاة خلفه. فمن كان أميا لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها حرفا أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى فإنه لا تصح صلاته إلا بمثله أو بمن هو أقل منه، لكن لا يصح أن يصلي بمن هو يقرأ أفضل منه. وهذا أمر نحتاج التنبيه عليه كثيرا، خاصة في بعض القرى أو في بعض المساجد أحيانا يصلي بعض غير العرب ويكون يلحن لحنا يحيل المعنى، فلا يجوز أن يصلي إماما إلا بمثله، لا يصلي بآخرين يحسنون قراءة الفاتحة. ونكمل إن شاء الله الحديث في الغد إن شاء الله، ونختم به منهج هذا الفصل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.